أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الأفضل في صلاة الليل، الثلث الأخير أو في وسط الليل وجوفه؟ الوسط أفضل، جوف الليل أفضل، ويجعل آخر الليل للاستغفار. نعم، السؤال والدعاء. نعم.